فالخروج عن منهج الاستدلال من طريقة أهل السنة يخرج الرجل من الاستدلال. نعم. مسألة الخروج عن الحاكم باللسان، يعني بعض الناس يخرج عن الحاكم باللسان ويستدل بالنصوص وأفعال بعض السلف، كل السلف فعل كذا وكذا فعل كذا، فكيف الرد عليهم؟ الرد عليهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذا الذي يتكلم عن الحاكم نقول: عدل لسانك واحسن حالك يأتيك الصديق وأبو بكر وأمثاله. الله يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله يقول. الله جل وعلا حرم على من؟ على موسى كلم الله وهارون النبي ومن معه من المسلمين، حرم عليهم دخول البيت المقدس. لماذا؟ لأن جلهم قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. 40 سنة يسيرون في الأرض عن بيت المقدس لأنهم خالفوا نبيهم موسى وهارون. فهؤلاء يريدون حاكما يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز، وهم يسيرون بسيرة المفسدين في الأرض. ما يمكن سنة الله في الكون. الله يقول: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله إلا أمر منكم. فذلك اعتزلت أهل السنة والجماعة ما جاء في الحديث: اسمعوا وأطيعوا. ليش ما قال اسمعوا بس؟ ليش ما قال اطيعوا بس؟ ليش جمع بين الامرين؟ اسمعوا اي لا تشوشوا على اقوالهم باقوالكم، اطيعوا لا تشوشوا بافعالكم فتخالفوا افعالهم بافعالكم. اذا لا يجوز الخروج على الحاكم لا بالسمع ولا بالفعل. ولذلك كان السلف يقولون: الخوارج ينقسمون الى قسمين، خوارج قعديه وخوارج شرار. خوارج القعدية الذي جاء جلس بيوسف حاكم كافر، حاكم يجب أن نخرج عليه، حاكم كذا، وهو جالس ما يسوي شيء ما غير بس يفسد أولاد المسلمين وبيوتات المسلمين، يفسد عليهم دينهم واعتقادهم. والخوارج الشرار هم الذين يخرجون ويقتلون عياذا بالله تبارك وتعالى. فالخروج قد يكون بالقول وقد يكون أما استدلالهم ببعض وقائع التي نقلت عن السلف فنقول عن ذلك، نقول عن ذلك جوابان. الجواب الأول أن نقول: هذا الذي تنقلونه لا بد من إثباته، لأن ما ثبت عن رسول الله أن السمع والطاعة متواتر، وهذا الذي تنقلونه أحد أمرين: إما غير ثابت وإما ثابت أحد، والأحال لا يقابل بالمتواتر به. هذه مسألة معروفة في الاستدلال عند التعارض. الجواب الثاني إن نقول: إن أفعال السلف يستدل لها لا يستدل بها، أفعال السلف يستدل لها لا يستدل بها، أفعال السلف حجة لنا إذا كانت موافقة للسنة أو إجماعا. غير هذا ها شباب، أفعال السلف إذا كانت موافقة للسنة فهي حجة تفسير للسنة عمليا أو إجماع حجة. طيب إذا اختلفوا فنأخذ بأي أعمالهم؟ بموافقة السنة. إذا لا يمكن استدلال بهذا أبدا. نعم شيخ، إن شاء الله زين. قلت السؤال عشان نخلي بالنا. جزاك الله خير. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المرء على اليمن في كوكب قال، هل يصح طلب من الله الدعاء بالابتلاء؟ لا والله. جيد ذكرتني بحديث جاء في مستدرك الحاكم وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محموم فقلت: يا رسول الله، إن المرض شديد عليك. قال: نعم، أشد الناس بلاء الأنبياء. قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم العلماء.